لا لا ما نريد مثال بالنسبة لله ورسوله، عادي طبيعي عادي. قد يتكلم الإنسان عن آخر ولكن لا يؤذي بكلامه ولا يضر. طيب هذا معنى، هذا معنى حسي. جلس إلى جنبك رجل آكل ثوما، قد أتأذى من الرائحة، لا قد أتأذى من الرائحة، نعم ولكن لا يضر، صح. إذن الآن عندنا مثلين، معنوي يتكلم على الإنسان ويؤذيني بكلامه ولكن لا يضر، يأكل مثلا يجلس إلى جنبه وآكل ثوما أتأذى به ولكن لا أتضرر. إذن لازم أن أذيه الضرر، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن لا يؤذون الله ورسوله. يرى حجاج، ما معنى أن لا يجعلهم حظا في الآخرة؟ طيب نصيبا، كلمة حظا هنا هل هي للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. بأي طريق كان العموم هنا؟ العموم له مواضع يعني طرق، فما هو طريق العموم هنا؟ أي ما هو التركيب الذي استفدنا منه العموم؟ لا يا أخي، نكرة جاءت في سياق النفي، لأن نكرة جاءت في سياق النفي. والقاعدة عبيد الله ما تعرفها؟ أعرف أعرف لكن السؤال ما فهمت السؤال. طيب يعني بأي طريق حصل العموم؟ واضح الطريق هو أنها نكرة جاءت في سياق النفي. ما معنى قوله اشتروا الكفر بالإيمان؟ خالد، استبدلوا الكفر بالإيمان يعني أخذوا الكفر بديلا عن الإيمان. طيب يقول علماء البلاغة إن في هذه الجملة مجاز بالاستعارة التصريحية التبعية أو الاستعارة المكنية، هل تعرف ذلك؟ يعني في قوله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، نعم أي نعم، يقول هذه يجوز أن تجعلها استعارة تبعية أو استعارة مكنية. ترى أنا ما درستكم إياها، نعم نشوف اللي عنده شيء من العلم. اجتهد اما تخطي وما تصيب. الكفر لا يشترى، نعم الكفر لا يشترى، وذلك الله عز وجل قال ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، هذه استعاره يعني كانه وضع الكفر شبه الكفر بالشيء الذي يشترى بالسلعه تشترى. طيب ها فاستعاره بدل الإيمان، فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. الله ما عنده من بلاغ زكي، إيه شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى وحذف المشبه به. اي نعم لكن رمز اليه بشيء من اللوازم وهو الشراء. طيب هذا على انها مكنيه، على انها تصريحيه تبعيه حذف المشبه وهو الكافر الذي اشترى. لا التصريحيه التبعيه معناه انها تجرى الاستعاره بالفعل او باسم الفاعل يعني بشيء مشترك، فهنا اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالشراء ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا